هي سهلة، ولكن ابدأ أنت بتعلمها حتى ترى مدى سهولتها، فهي ليست صعبة. لا ننطق بهذه الكلمة، لا نقول صعبة، لأنه ورد في الشرع بأنها سهلة، ولما يرد شيء في الشرع فنحن نقول بالذي ورد. إذا الشرع حسن شيئا نحسنه، وإذا الشرع قبح شيئا نقبحه، فنحن مع الشرع. وأي مسألة قد تقال لنا إذا كنا نجهلها، وإذا كنا نقول بخلافها، لما نعرف أنها من الشرع نترك ما كنا عليه ونتبع الشرع على الفور من غير تردد. فأول ما أبدأ به هو بقول أن اللغة العربية سهلة، لا تقولوا صعبة، قولوا نحن لم ندرسها، قولوا نحن مقصرون لم ندرسها. لما الشخص ينظر إلى كتاب النحو أو الصرف قد يستصعب هو في نفسه فهم هذا الموضوع، وهذا راجع، العلة راجعة إليه هو. لكن اللغة العربية هي أسهل اللغات على الإطلاق، ولا نقول صعبة، لا لعربي ولا لأعجمي. لما نسأل عن ذلك نقول هي سهلة، ولكن فلنبدأ بالدراسة. الكثير من الناس يظنها صعبة، لماذا؟ لأنه يتغرب، يذهب إلى فرنسا، إلى بريطانيا، إلى بلدان أخرى، يذهب إلى الكثير من البلدان، ثم يتعلم لغة البلد الذي هو فيها. نعم، نقول نحن ما تعلمنا، التقصير منا. أما اللغة العربية فهي سهلة، هي أسهل اللغات على الإطلاق. فبعض الناس يظنون بأنها صعبة، لماذا؟ لأنهم لم يشتغلوا فيها، لأنهم يتقنون العامية، لعلهم يعني لا يتقنون اللغة العربية كلغة أولى، كلغة أم، وإنما قد يتقنون العامية. فاللغة العربية بالنسبة إليهم هي لغة ثانية، ليست هي لغة الأم، لأن الأم تتكلم بالعامية وهم يتكلمون بالعامية، فهم لم يتعلموا العربية بالأصل. فإذا أنت لم تتعلم شيئا كيف تقول عنه بأنه صعب؟ العلة فيك أنت، العلة في أنا، فلأتعلم هذا الأمر. فالكثير من الناس لما يسافرون إلى أوروبا أو إلى أستراليا أو إلى أمريكا بسرعة يتعلمون تلك اللغة، طب لماذا لا يتقنون اللغة العربية بشكل قوي كما صاروا يتقنون الفرنسية أو الإنجليزية؟ لماذا؟ لعل هذا الأمر له علاقة بالمال. يعني إذا ذهبوا إلى فرنسا أو إلى بريطانيا أو إلى أمريكا، قد يذهبون إلى هناك من أجل دنياهم، من أجل أن يحصلوا المال، فيريدون أن يتعلموا اللغة بسرعة حتى يتقنوها، حتى يحصلوا يعني المال الوفير، المال الكثير. ولكن من سيعطيهم المال إذا تعلموا اللغة العربية؟ لذلكم لا يركزون على تعلم اللغة العربية، يركزون على الفرنسية، فتراه يكتب موضوعا طويلا باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو لغة البلد الذي هو فيها، يكتب موضوع يعني يمكن 5 صفحات 6 صفحات، موضوع إنشاء. وتعال واطلب منه أن يكتب رسالة في اللغة العربية، فتراه يستصعب هذا الأمر. طب إذا العلة أين؟ العلة في الشخص وليست في اللغة. الكثير من الناس هكذا حالهم، يعني نحن هكذا حالنا، نحن لغتنا الأم يعني قد تكون العامية، لأننا لا نتقن اللغة العربية إتقانا يعني كاملا. لغتنا الأم هي العامية. فهذا هو الجواب على لماذا لما الشخص يذهب إلى فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا يتعلم الفرنسية أو الإنجليزية بسرعة، ويتحاور مع شعبها ويناقش ويكتب ويقرأ لماذا؟ هو يريد أن يحسن نفسه في هذه اللغة، لعله يريد أن يبلغ درجة حتى يعني يشتغل في وظيفة عالية، يعني حتى يحصل المال الكثير. قد يكون هذا الأمر في الكثير من الأحيان، قد يكون هذا يعني هو السبب. أما اللغة العربية فمن سيعطيه المال إذا تعلمها مع أنه عربي؟ انظروا إلى هذا التقصير الذي حل بنا، يقال لنا عرب ولا نتقن اللغة العربية، لا نعرفها كلغة أم، حتى أن الكثير من الناس في الكثير من البلدان العربية يستثقلون سماع الفصحى، أو كانوا يستثقلون سماع الفصحى، يعني أنا أعرف ذلك لأني عايشت هذا الأمر. كانوا لما يتكلمون بالفصحى في التلفزيون أو في غيره، الكثير من الناس يستصعب هذا الأمر، يعني وكأنهم يقولون لماذا تعقدون الأمور، تكلموا بالعامية بزعمهم. والكثير من الناس من الذين يعادون الإسلام طرحوا هذه الفكرة، أن يتكلم بالعامية بدل الفصحى. لماذا؟ يريدون أن يهدموا الدين بشكل غير مباشر. يبدأون باللغة العربية أولا، إذا أنسيناهم لغتهم، هكذا تفكير هؤلاء، بعد ذلك لن يفهموا القرآن، لن يفهموا الحديث، لن يفهموا شيئا. لأنه كيف يفهم القرآن والحديث إذا كان الشخص لا يتقن اللغة العربية؟ لابد من إتقانها، يعني حتى المفسر يفسر، وإلا كيف يصير مفسرا وهو لا يتقن ما سوف يفسره؟ وهذا سبب من الأسباب التي أوقعت الكثير من الناس في الضلال والكفر، لأنهم بدأوا بتفسير القرآن وهم لا يتقنون العربية، أو لا يعرفون التوحيد الكثير منهم، فبدأوا بالتفسير ويصلون إلى آيات فيحملونها على الظاهر فيضلون، وثم بعد ذلك يريدون أن يعلموا الناس هذا الذي هم ظنوه أنه علم فيضلون غيرهم أيضا. فاللغة العربية هي لغة مهمة، لغة إذا تعلمها الشخص يتمتع بقراءته للشيء الذي يقرأه، لأنه يفهمه يتقنه. أما الكثير من الناس لا يفهمون الكثير من الأمور، ثم يريدون أن يفسروا القرآن، يريدون أن يفسروا السنة، يقولون اشتريت صحيح البخاري، إن شاء الله غدا سأبدأ بقراءته. تبدأ بقراءة ماذا؟ بقراءة صحيح البخاري. ومن أنت حتى تبدأ بقراءة صحيح البخاري؟ ابدأ بالمختصرات، تعلم علم التوحيد، ثم بعد ذلك تنتقل درجة درجة، ليس فورا تصعد إلى السلم، ليس فورا تصير على السطح مثل ما بقوله، إذا تصعد السلم درجة درجة. فالكثير من العلوم حتى الشخص يبدأ بها، إذا أراد أن يبدأ بها لابد من إتقانه للغة العربية. يعني إذا شخص أراد أن يصير فقيها، كيف يصير فقيها وهو لا يتقن يعني اللغة العربية؟ هو بنفسه يريد أن يتعلم بعض الأشياء، يريد أن يصير مجتهدا، فتصير مجتهدا هذا الذي عنيته، يريد أن يصير فقيها مجتهدا فلا يتقن اللغة العربية. طب المجتهد لابد أن يكون متقنا للغة العربية، لابد أن يكون عارفا بها. لا يصير مجتهدا شخص أعجمي لا يعرف اللغة العربية إنما يترجم له، لا، هو لابد أن يكون مسيطرا، يعني مثل ما بقوله، أو متقنا للغة العربية. فمن شروط المجتهد إتقان اللغة العربية، بحيث أن هذا الشخص الذي يقال عنه مجتهد يحفظ مدلولات ألفاظ النصوص على حسب اللغة التي نزل بها القرآن، وإلا إذا لم يتعلم اللغة التي نزل بها القرآن كيف يصير مجتهدا؟ طب هو لا يعرف القرآن، والمجتهد يعرف تفسير الكثير يعني من الأمور التي لابد عليه أن يعرفها، كمعرفة مدلولات ألفاظ النصوص، يحفظها يعرفها على حسب اللغة التي نزل بها القرآن. بأي لغة نزل اللفظ المنزل؟ بلسان عربي مبين، هذا ورد في قول الله تعالى بلسان عربي مبين. فالمجتهد لابد أن يتقن لغة العرب، اللغة العربية، لابد أن يعرف النحو والصرف والبلاغة. إذا لم يكن يعرف هذه الأمور كيف يصير مجتهدا؟ عن من أتكلم الآن؟ عن غير السليقي. السليقي هذا يتقن اللغة العربية من غير أن يتعلم النحو والصرف، لأنه في عهدهم لم يكن يوجد علم النحو والصرف، فعلم النحو والصرف جاء لاحقا، علم النحو والصرف جاء لاحقا، يعني لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهؤلاء الذين كانوا في عهد الصحابة كانوا يعرفون اللغة العربية من غير نحو ومن غير صرف، لأن هؤلاء أتقنوا لغة العرب، تعلموها منذ الصغر، فكانوا يتقنون اللغة العربية. السليقي هو كالصحابي، هؤلاء يعني كلامهم مطابق للغة العربية، يتكلمون باللغة العربية على حسب أصولها وأساليبها. فهؤلاء يعني أغنياء عن تعلم النحو والصرف، لأنهم يتقنون كنت أتكلم عن السليقي ولست أدري متى ذهب الصوت. فالسليقي كالصحابي، هؤلاء يعرفون لغة العرب، يعرفون هذه اللغة من غير أن يتعلموا النحو والصرف، فهم كانوا قبل النحو، علم النحو وعلم الصرف، علم النحو وعلم الصرف جاء بعد ذلك. فهؤلاء يتكلمون العربية على حسب أصولها. أما غير السليقي فإذا أراد أن يصير مجتهدا أو إذا وصفه الناس بالاجتهاد، إذا لم يكن يتقن لغة العرب، لم يكن يعرف النحو والصرف والبلاغة، هذا لا يكون مجتهدا، وإلا فكيف يؤمن عليه من أن يعارض القرآن إذا لم يكن يتقن اللغة العربية أو أن يعارض السنة الصحيحة المتفق عليها؟ المجتهد لا يفعل ذلك، إنما يعني من شروط المجتهد أن يكون يتقن اللغة العربية. أعيد القول في أن يعني حتى غير المجتهد، ليس فقط المجتهد، انظروا إلى طبقة هي أقل من طبقة المجتهد التي هي طبقة نحن، طبقتنا العوام. العلماء قالوا الذي لا يعرف النحو والصرف قراءة الحديث حرام عليه، لأنه يكذب على الرسول دون أن يعرف أنه كذب. كيف هذا؟ يعني هو قد يقرأ الحديث ويغير المعنى، يقلب المعنى. فإذا الشخص قرأ الحديث وقلب المعنى، هذا وقع في الحرام، فلا بد عليه أن يتعلم النحو والصرف. فأعيد المسألة، الذي لا يعرف النحو والصرف قراءة الحديث حرام عليه، لأنه يكذب على الرسول دون أن يعرف أنه كذب. هل ذهب الصوت؟ اها الحمد لله ما زال. طيب، النحو وحده لا يكفي، لابد من معرفة النحو والصرف. النحو يوجد فرق بينه وبين الصرف. النحو يبين أواخر الكلم، مثلا تقول جاء الرجل، ما هي آخر لفظة تلفظنا بها؟ ما هو آخر حرف ذكرناه لما قلنا جاء الرجل؟ اللام. فالنحو يبين أواخر الكلم، تقول جاء الرجل، يوجد ضمة. وإن شاء الله سأذكر ذلك بالتفصيل لما أدخل في علم النحو، وبشكل مبسط حتى الذي لا يعرف بالمرة سيصير عنده يعني بإذن الله يعني الكثير الكثير من المعلومات في وقت قصير. ومطلوب منا أن نتعلم ذلك، وهذه نصيحة خاصة للدعاة. هؤلاء الدعاة لما يكونون يعطون درسا، إذا أخطأوا وإذا غيروا بالمعنى، هذا شيء عظيم، لأن الكثير من الناس قد يكونون فقط مستمعين. أما الذي يعطي المحاضرة، الذي يعطي الدرس، فهذا لابد أن يكون دقيقا في عباراته حتى لا يغير المعنى. تغيير المعنى أحيانا يكون كفرا، احيانا يكون كفرا. هذا متى يكون كفرا؟ يكون كفرا بالنسبة للمتعمد تغيير المعنى في بعض العبارات، في بعض العبارات. مثلا اذا شخص قال الآية، يوجد آية في كتاب الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، انظروا إلى لفظ الجلالة الله وانظروا إلى العلماء. لما الشخص يتكلم في النحو وظيفته أن يضع حركة فوق لفظ الجلالة الله وحركة فوق لفظ العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء يخشون الله. الكثير من الناس يظنون أن الكلمة التي جاءت بالأول هي الكلمة يعني التي تكون للفاعل. لا، العبرة بالرفع وبالنصب. العبرة أين الضمة وأين الفتحة؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، الله لفظ الجلالة، ماذا عليها؟ فتحة. العلماء عليها ضمة. الفاعل يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضم. العلماء هم الذين يخشون الله. من الذي يخشى الله؟ العلماء، يعني إنما يخشى العلماء الله. هذا هو نفس المعنى، يعني حتى لو قلبت الكلمات أنت تنظر إلى أواخر الكلم. هذا هو النحو. لماذا الذي يدرس الحديث لابد عليه أن يتقن النحو؟ لماذا؟ حتى لا يغير المعنى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخشى العلماء الله، يعني ليست العبرة بمن سبق، أي لفظة سبقت الأخرى. الكثير من الناس يظنون أن الفاعل هو الذي سبق. لا، ليس في كل الأحيان، في الكثير من الأحيان الفاعل يسبق، لكن في هذه الحالة التي يكون يعني الأسم المنصوب سبق والأسم المرفوع لاحق، لا بأس بذلك. تستطيع أن تقول إنما يخشى العلماء الله، وتستطيع أن تقول إنما يخشى الله العلماء، نفس المعنى لم يتغير. العبرة بالرفع وبالنصب، أين موضع الفتحة وأين موضع الضم؟ فإذا الشخص قرأها وقال إنما يخشى الله وقال العلماء، هذا تحريف، وأقله الوقوع في الحرام إذا كان جاهلا يعني باللغة العربية، يعني إذا كان جاهلا يعني أنه لا يتقن النحو وقال إنما يخشى الله وقال العلماء، هذا حرام. ولكن إذا كان يعرف المعنى لا شك في كفر قائل هذه العبارة. فهذه آية في كتاب الله تعالى، آية في كتاب الله تعالى. الكثير من الناس قد يفهمونها بشكل خاطئ، قد يظنون أن الله يخشى العلماء لأنهم يعرفون الكثير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعرفون الكثير وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علمهم هؤلاء العلماء بالنسبة إلى علم الله كلا شيء، لا شيء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه هي الآية. ويستطيع الشخص إذا ما كان يذكر الآية إنما المعنى أن يقول إنما يخشى العلماء الله، يعني كلمة العلماء سبقت لفظ الجلالة، لا بأس بذلك. ليست العبرة بما سبق، إنما العبرة بالفتحة والضمة، بالرفع أو بالنصب، العبرة بذلك. فإذا كان الشخص يقول إنما يخشى الله، هنا يقع في الحرام إذا لم يكن يعرف المعنى، ويقع في الكفر إذا كان يعرف المعنى، لأنه يزعم أن الله عز وجل هو الذي يخشى العلماء. فإذا العلماء ماذا قالوا؟ الذي لا يعرف النحو والصرف، لأجل هذا حتى لا يقع الشخص في مثل هذا الخطأ، هذه آية في كتاب الله تعالى، حتى لا يقع الشخص في مثل هذا الخطأ فيقول الله بالضم في هذا الموضع ويقول العلماء بالفتح، بتصير على زعمه أن الله يخشى العلماء. الكثير من الناس يظنون هذا، وقد سمعنا منهم هذا الكلام، وخاصة الكبار بالسن بعضهم يقول الله، يقولون، يقول بعضهم سبحان الله، الصوت لعله عند الأخ نامية. طيب، بعض الكبار بالسن يقولون أن الله، يزعمون أن الله يخشى من العلماء لأنهم بيعرفوا كثير، كيف بيقولوا بالعمية هذا بيعرف كثير هانتبه منه والعياذ بالله. طب هذا تقولها في حق البشر مثل ما بيقولوا بالنسبة للبشر، بتقوله انتبه هذا بيعرف كثير، أما تقول أن الله يخشى العلماء لأنهم يعرفون الكثير، نعوذ بالله من مثل هذا القول، فهو كفر. فلهذا أعيد المسألة، الذي لا يعرف النحو والصرف قال العلماء قراءة الحديث حرام عليه. لماذا؟ لأنه يكذب على الرسول دون أن يعرف أنه كذب، دون أن يعرف أنه كذب، ومع ذلك هو لم يعرف، مع ذلك وقع في الحرام لأنه حرف. النحو وحده لا يكفي، النحو يبين أواخر الكلمة، مثلا تقول جاء الرجل، هنا الضمة على الرجل، تقول رأيت الرجل، طب هي نفس الكلمة الرجل والرجل، الرجل الرجل بالتنتين، طب ليش هون ضمة وهون فتحة؟ هذا شغل النحاة الذين يتكلمون في علم النحو، النحاة هم الذين يتكلمون في علم النحو، ويقال لهم أيضا، يقال النحويون، النحويون والنحاة، يعني هن اللي بيحكوا بالأمور القواعدية، هن الذين يتكلمون بشو؟ بعلم النحو، بعلم العربية. فإذا النحو يقال له علم العربية وعلم النحو، هكذا يقال له. فالنحو يبين أواخر الكلمة، الرجل الرجل، هل هي الرجل أو الرجلة؟ لا تستطيع أن تقول هل هي رجل بالضم أو رجل بالفتح إلا لما تكون في جملة، لما شخص يقول محمد أو أحمد لا يستطيع أن يضع ضمة أو فتحة أو كسرة إذا قال هذه الكلمة لوحدها من غير سبق إنذار أو سؤال، يقول محمد، ما بقدر يقول محمد أو محمدا أو محمد بعلم النحو، بعلم النحو الكلمة لما تكون في الجملة هنا يبدأ وضع الحركات أو السكون، في علم النحو لما تكون الكلمة في الجملة هنا الشخص يقول ما إعراب هذه الكلمة، ما محلها من الإعراب. أما بدون أن تكون الكلمة في جملة، مثلا شخص قال محمد، بقول لك اعرب لي كلمة محمد، إذا قال لك اعرب لي كلمة محمد من غير أن تكون في جملة، هو بنفسه لا يعرف علم النحو، لأن علم النحو يتعلق بالكلمة لما تكون في جملة، بتقول جاء محمد، هون بتقول أعرب لي محمد، هنا تقول أعرب لي يعني لفظة محمد، ليش؟ لأنها في جملة. أما لما لا تكون هذه الكلمة في جملة لا نستطيع أن نحركها، ولا يستطيع شخص أن يقول أعرب لي محمد أو أعرب لي أحمد أو أعرب لي سيارة أو أعرب لي حصان، لا تستطيع. ضع الكلمة في جملة ثم بعد ذلك نبحث عن إعرابها. ما معنى هذا الكلام الذي أقوله؟ هذا هو علم النحو، هذا بكل اختصار علم النحو. طيب بارك الله فيكم. لماذا أستخدم هذا المثال الآن؟ لأن هذا هو شغل النحاة، هذا هو شغل النحاة النحويين الذين يشتغلون في علم النحو، في علم العربية، في علم الإعراب والبناء، هذا هو شغلهم. ما هو شغلهم؟ لما تقول أعرب لي كلمة محمد التي هي موجودة في جملة جاء محمد أو رأيت محمدا أو مررت بمحمد، شوفوا كلمة محمد بالثلاث حالات اتغيرت، وهذا لاحقا يعني في حينه تتقنونه إن شاء الله، إنه ليش هون محمد هون محمدا هون محمد محمدا محمد، نفس الكلمة ليش تغيرت؟ لأنه دخل عليها عامل غيرها. إن شاء الله لما يأتي حين موعد هذا الدرس إن شاء الله تتقنون هذا الموضوع. ولكن لما الشخص يقول أعرب لي كلمة محمد في جملة رأيت محمدا أو جاء محمد أو مررت بمحمد، هذا شغل النحاة النحويين، علماء العربية، علماء القواعد، هذا هو شغلهم. فالنحو هو أن يشتغل الشخص بأواخر الكلم، بالحرف الأصلي الأخير، جاء الرجل، جاءت الفتاة، التاء المربوطة هنا في الفتاة، هذا شغل النحاة. ما هي الحركة التي توضع على الفتاة؟ لا نستطيع أن نضع حركة على الفتاة إذا لم تكن كلمة الفتاة في جملة. هذا يعني اعرفوه، شغل النحاة شغل النحويين هو أن نعرب كلمة الفتاة إذا كانت في جملة، أو وأن نعرب أي كلمة أخرى ليس شرطا الفتاة، الفتاة ما كانت إلا مثال. فشغل النحاة هو إعراب كلمة الفتاة أو الرجل لما تكون في جملة. أما إذا لم تكن في جملة وشخص قال أعربها لي، هذا يدل على أنه لا يعرف العربية. شو يعني العربية؟ يعني النحو، علم العربية، لا يعرف علم العربية. طب أتابع المسألة. الذي لا يعرف النحو والصرف، نحوي، نحوي بتسكين الحاء، نحوي، نحات، نحويون، نحوي بتسكين الحاء نحوي، والجمع يكون نحويون، هذا يقال له جمع مذكر سالم، ونحات جمع تكسير. إن شاء الله لاحقا بنحكي عن جمع المذكر السالم وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم إن شاء الله في وقته، ولكن هذه مقدمة حتى ندخل في هذا العلم الذي هو مهم جدا. ولكن أقرأ المسألة حتى يتيقن الشخص بأن هذا العلم مهم جدا، لأنه الذي لا يعرف النحو والصرف قراءة الحديث حرام عليه، لأنه يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يعرف أنه كذب. النحو وحده لا يكفي، النحو يبين أواخر الكلمة، مثل ما ذكرنا الرجل، الرجلي، ما لما تكون لحالة قلنا ما بنقول الرجل الرجلي، لكن الرجل في عبارة جاء الرجل، الرجلي في عبارة مررت بالرجل. هذا شغل النحاة، هذا شغلهم. النحو يبين أواخر الكلمة، أما الحروف فلا بد من الصرف، هذا بشكل عام كلمة الحروف، وإلا فأحيانا النحو يتعلق بالحروف ويتعلق بأواخر الكلم، لأن بعض الكلمات تعرب بالحروف وأحيانا تعرب بالحركات. النحو يبين أواخر الكلمة، أما أمر الحروف فلا بد من الصرف. شو يعني أمر الحروف لا بد من الصرف؟ الصرف لما الواحد بيتكلم بيقول ذهب، يذهب، ذهابا، اذهب، ذاهب، كيف تتغير هذه الكلمة؟ ذهب، يذهب، اذهب، ذهاب، ذاهب، شخص ذاهب. الصرف يتعلق بهذا الموضوع، بتغير الأحرف بالنسبة للمعنى يعني العام. ذهاب تأخذ منها ذهب ويذهب واذهب وذاهب، لكن الأصل هي ذهاب. إذن النحو يبين أواخر الكلمة، أما أمر الحروف فلا بد من الصرف، إلا إذا أخذه من فم ثقة. يعني أخذه من فم ثقة، يعني مثلنا نحن العوام لا نتقن النحو ولا الصرف، فتعلمنا حديثا من مدرس علمنا إياه، إذا كان ثقة هذا المدرس فنتابع المسألة، إلا إذا أخذه من فم ثقة. يعني أنا لا أتقن النحو ولا أتقن الصرف، كيف أقرأ الحديث؟ لا أقرأه حتى لا أحرف من غير أن أدري، من غير أن أعرف، لا أقرأه، لا أشرع في ذلك. من لم يكن يعلم ذا فليسألي، من لم يجد معلما فليرحلي. الكثير من الناس شو اشتروا البخاري وشرعوا في قراءته ويفتون للناس بغير علم، فهؤلاء داخلون تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا كذب عليه، هو لا يعرف اللغة العربية ويقرأ. أحيانا ماذا يحصل معه؟ أحيانا يغير، وأحيانا التغيير لا يكون كفرا وأحيانا يكون كفرا، فالله أعلم بحال كل شخص يبدأ يعني بقراءة المطولات. الله أعلم بحال كل شخص من هؤلاء الذين يبدأون بقراءة المطولات، لأنهم أحيانا يقرؤون أشياء، هذه الأشياء أحيانا ماذا يحصل؟ يكون فيها كفر وأحيانا يكون فيها حرام، فلينتبه الشخص. فإذا الذي لا يعرف النحو والصرف قراءة الحديث حرام عليه، لأنه يكذب على الرسول دون أن يعرف أنه كذب. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا يجوز رواية الحديث بالمعنى، يعني ما شرط الواحد يقول النص الحرفي لحديث رسول الله حتى يكون سلم من الإثم، لا، الشرط هو أن لا يغير المعنى، الشرط هو أن لا يغير المعنى، فإذا غير المعنى وقع في الحرام على الأقل، وإلا قد تكون المسألة يعني تتعلق بأمر إذا غير المعنى فيه عمدا يكون وقع في الكفر. بارك الله فيكم، أكرمكم الله. فالعلماء يعني حتى لا يظن الشخص أنه أنا ما بقدر أقول الحديث إلا ما أكون حافظه 100%، لا لا، تستطيع أن تقول معنى الحديث، لأن العلماء قالوا يجوز رواية الحديث بالمعنى. ما هو الضرر؟ إنما الضرر هو تغيير المعنى، يعني شخص عم بقرأ حديث فشو غير المعنى، هذا هو الضرر، مش انه واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مطلوب منا ان نتعلم، هذا ما وقع في الحرام. هو ما عم بقول انه الرسول قال انه مطلوب منا ان نتعلم، هو يقول معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواحد لا يظن ان الامر حراما اذا الشخص ذكر الحديث بالمعنى، نحن كلنا نذكر الحديث بالمعنى اذا كان رواة الحديث أكثر المحدثين يروون الحديث بالمعنى، يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، يوجد ألفاظ كثيرة، فيجوز رواية الحديث بالمعنى، إنما الضرر هو في تغيير المعنى. على هذا كان أكثر المحدثين أنهم ماذا كانوا يفعلون؟ يذكرون الحديث بالمعنى. من هذا، من خلال هذا الأمر أنهم أجازوا ذلك، نجد أن الحديث أحيانا يكون مرويا بعدة ألفاظ، المهم أن لا يتغير المعنى، ليست يعني الحرج في تغيير الألفاظ. الكثير من الأحاديث تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر الحديث، إنما إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، هذا عند الترمذي. طب منقول عند البخاري ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا ما يتبين فيها لا يرى بها بأسا، نفس معنى ما يتبين فيها يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي رواية ثالثة ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. طب شو الفرق بين لا يلقي لها بالا لا يرى بها بأسا ما يتبين فيها؟ نفس المعنى، الثلاثة نفس المعنى، نفس المعنى. فإذا يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا المحدثون يعني كانوا يفعلون ذلك، فكيف نحن العوام؟ فنستطيع أن نروي الحديث بالمعنى، لا أحد يظن أنه يعني لا يجوز ذلك، إنما الذي هو محرم على الأقل، محرم على الأقل، وإلا قد يكون كفرا على حسب المسألة، يعني أن يغير الشخص المعنى. لكن بما أني ذكرت هذا الموضوع أذكر شيئا آخر، الحديث هو يروى بالمعنى، أما القرآن لا يتلى إلا باللفظ الوارد، يعني إذا كان الشخص لا يحفظ الآية يقول ورد في القرآن ما معناه، بس ما منقول قال الله تعالى كذا وكذا، نورد ألفاظا ليست من ألفاظ القرآن، يعني بشكل يوهم أن هذا من القرآن، أن هذه التي أنا ذكرتها حرفيا هي آية، هذا لا يجوز طبعا. فإذا الشخص يقول ورد في القرآن ما معناه، ما بقول قال الله ما معناه، مثلا بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه، أو ورد عن رسول الله ما معناه. أما لما يتكلم عن القرآن ما بقول قال الله، ما بقول الشخص قال الله تعالى كذا وكذا وبيجيب من عنده، لا، بقول ورد في القرآن ما معناه أن الزنا حرام، والآية هي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طب لما يقول قال الله تعالى ورد في القرآن ما معناه أن الزنا حرام، هو لم يذكر النص، وهو لم يقل بأنني الآن سأذكر النص، إنما هو يذكر المعنى، ورد في القرآن ما معناه، هذا جائز. لكن لا نقول قال الله تعالى كذا وكذا ونورد ألفاظا ليست من ألفاظ القرآن على وجه يوهم أن هذا من ألفاظ القرآن، فليتنبه إلى ذلك. وهذه المسألة التي لم أنتهي منها من ذكرها، الذي لا يعرف النحو والصرف قراءة الحديث حرام عليه، لأنه يكذب على الرسول دون أن يعرف أنه كذب. النحو وحده لا يكفي، النحو يبين أواخر الكلمة، أما أمر الحروف فلا بد من الصرف. هذا الفرق بين النحو والصرف. النحو يبين أواخر الكلمة، جاء الرجل بالضم، رأيت الرجل بالفتح، مررت بالرجل بالكسر، شاك؟ هذا النحو. أما الصرف، أما بالنسبة للصرف هو غير ذلك، النحو يبين أواخر الكلمة، أما أمر الحروف فلا بد من الصرف، يذهب، ذهب، اذهب، ذاهب، ذهاب، هيك، هذه صرف تتعلق بالصرف، أنتما تذهبان، نحن نذهب، هما يذهبان، إلى آخره، هذه تتعلق بالصرف. لما تقول هذه الكلمات كيف تتغير؟ بالنسبة لنا سهلة، ولكن بالنسبة للأعاجم قد يستصعبون ذلك، لأنه في الكثير من اللغات الكلمة هي واحدة، الكلمة هي واحدة للكل، للمفرد وللمثنى، للجمع، للأنثى، للذكر، للغائب، للحاضر، كلمة واحدة يستخدمونها لا تتغير. بالنسبة للذين لا يتقنون اللغة العربية أو الذين يتكلمون بلغات أخرى، الفرنسيون الأصليون أو الإنجليز أو غيرهم، يعني هؤلاء قد يستصعبون كلمة هما ذهب، يذهبان، نحن نذهب، أنتما تذهبان، هيك يعني كيف تتغير، قد يستصعبون ذلك. فالذي لا يستصعب ذلك فليحمد الله، هو يعرف بعض الأشياء في اللغة العربية. فهذه الأمور تتعلق بالصرف، تتعلق بالصرف. الفرق بين النحو والصرف أنه النحو يبين آخر الكلمة، جاء الرجل، جاءت المرأة، ضم، رأيت الرجل، فتحة، رأيت المرأة، إلى آخره، فتحة. أما الصرف لا، جاء، يجيء، ذهب، يذهب، اذهب، نذهب، ذهاب، إلى آخره. أما أمر الحروف فلا بد من الصرف إلا إذا أخذه من فم ثقة، يعني هذه تسهيل علينا، هذا تسهيل علينا، يعني نحن لا نستطيع أن نقرأ في البخاري وفي مسلم وفي غيره، يعني في غير هذه الكتب، إذا لم نكن نتقن النحو والصرف حتى لا نكذب على رسول الله من غير أن ندري، لأننا قد نغير المعنى ولا ندري، مين بده يصلح لنا إذا عم نقرأ لحالنا؟ فلا بد من القراءة على من؟ على عالم أو على من أخذ هذه الأشياء، ولكن يعني التدريج هو المطلوب. الواحد يبدأ بالمختصرات، ثم بالمتوسطات، ثم بالمطولات، ليس مباشرة يشتري كتابا، يقتني كتابا ويبدأ بالشرح. من أين شرح عليك هذا؟ من شرح لك هذا؟ وأحيانا يكون لا يعرف اللغة العربية بالمرة. أما أمر الحروف فلا بد من الصرف إلا إذا أخذه من فم ثقة أو وجده مشكولا بضبط ثقة، يعني هو عم بتعلم وشيخه كان مشكل بعض العبارات وقال لا يقرأ، وجده مشكولا يعني عليه الضم والفتحة والكسرة إلى آخره. إلا إذا أخذه من فم ثقة أو وجده مشكولا بضبط ثقة، وجده في كتاب، في هاتين الحالتين يجوز له إن لم يكن قرأ الحديث. يعني واحد ثقة علمه فهو يقرأ ما علمه إياه الثقة، أو أعطاه شيئا مشكولا حتى يقرأه، هذا إذا كان يستطيع أن يقرأ يعني لما تكون الحركات موجودة، وإلا إذا لم تكن موجودة هذا أيضا يخشى عليه، يعني ما بيعرف الفتحة من الضم من الكسرة، هذا أيضا يخشى عليه. أما أن يأخذ من كتاب وأن يكون الكتاب غير مضبوط بضبط فهذا عرض نفسه للهلاك، عرض نفسه للهلاك. يوجد شخص قرأ في صحيح البخاري بعض الأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الوحي فترة من الفترات، فاشتاق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوحي، فبعض الناس قرأ في صحيح البخاري لفظة ظن منها أن النبي كان يريد أن ينتحر، فقال كيف تقولون الانتحار حرام، النبي بزعمه أراد أن ينتحر فهذا كفر، هذا نسب إلى النبي أنه أراد أن ينتحر واستحل أيضا الانتحار، هذا وقع في الكفر. يوجد الكثير من الناس لما يقرؤون كتاب الله بعضهم قد يفهم الآيات على غير المراد منها، فليتنبه من ذلك. طيب، نحن نتكلم حول علم النحو، ما بعرف إذا تأخرت يعني في هذا الدرس، فإذا تأخرت أتوقف الآن وإن شاء الله غدا نتابع. في كل يوم أشرح بعض الأمور المتعلقة بعلم النحو، وإن شاء الله يعني سأشرحها بشكل مبسط، وسأتكلم في الكثير من الأحيان بالعامية حتى يفهم المبتدئ وحتى يفهم يعني غير المبتدئ هذه الأمور. فإن شاء الله سأحاول أن أبسط يعني قدر الإمكان، يعني لأنه ليست العبرة فقط في أن نقرأ يعني متن الآية الرومية، لا، العبرة بالفهم، والهدف من هذا الدرس يعني هو أن نكون يعني نتقن، يعني خاصة هؤلاء الذين يدرسون من إخواننا، الكثير من إخواننا يدرسون، هؤلاء خاصة مطلوب منهم أن يتعلموا علم النحو، لابد يعني هم يدرسون، فهم الأكثر تعرضا للوقوع في الخطأ إذا أرادوا أن يشرحوا شيئا ما، يعني من الساكت، بعض الناس قد يكونون ساكتين، أما الذي يريد أن يتكلم إنك ما تزال ساكت سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك، هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمدرسون من المطلوب منهم أن يبدأوا في تعلم النحو، فليذهبوا إلى المركز، فليذهبوا إلى المقدم، فليقولوا له نريد أن نتعلم علم النحو، عم نخطأ كثير، عم نغلط كثير، يعني إذا واحد سألنا وين الفاعل وين المفعول به، ما بنعرف، يعني الصحابة ما كانوا يقولون الفاعل والمفعول به، هم يتكلمون كانوا يتكلمون بالسليقة. شو يعني بالسليقة؟ هذه لغتهم الأم، نحن لغتنا الأم هي العامية، هؤلاء كانوا يتكلمون بالسليقة، أما نحن ما بنعرف الفاعل من المفعول به، بمعنى ما بنعرف وين نحط الفتحة وين نحط الضم، مش هيك؟ فهذا خطر شديد، لأن فيه تغيير للمعنى، يعني أحيانا يكون الشخص يناظر ويغير المعنى، فيمسكه المناظر على هذه الكلمة، فقد يظن الناس أحيانا لأجل أنه أمسكه على هذه الكلمة بأنه شو؟ على باطل، قد يظن بأنه على باطل. الكثير من أهل الباطل نحن نمسكهم لماذا؟ بأنهم يخطئون بالنحو. شو يعني يخطئون بالنحو؟ يعني ما عم نقول له شو انت ما بتعرف تصلح سيارة، او ما بتعرف تساوي باب، او ما بتعرف تصلح قفل، او ما بتعرف تصلح نظارات، عم نتكلم عن النحو. شو يعني النحو؟ يعني اذا لم تكن تتقن النحو يعني قد تقع في الخطأ الجسيم لما تكون تتكلم في علم الدين، اذا كنت يعني خاصة من هؤلاء الذين يقرؤون الكتب لانفسهم، هم يفتحون كتابا ويقرؤون ثم يدرسون غيرهم، الكثير من الناس قد يفعلون هذا الامر، فماذا يحصل معهم؟ يخطئون اخطاء فاحشة، اخطاء فاحشة، يقعون في اخطاء كبيرة، لا يعرفون الفاعل من المفعول به، وماذا يريدون؟ اي يتصدروا للفتوى، يريدون ان يبدأوا بالفتوى، ويريدون ان يتهجموا على من؟ على الاشاعرة، ويأتي واحد منهم ويقول الذي فسر استوى باستولى هذا ملعون، يقول هكذا، مع ان العشرات، ما بعرف اذا في صوت، الحمد لله، مع ان العشرات من اللغويين فسروا استوى باستولى. طب ليش هم قلنا النحويين؟ مين بيعرف ليش هم قلنا النحويين؟ العشرات من اللغويين، ما قلنا النحويين، لأن النحوي هذا شغله أن يتكلم عن آخر حرف أصلي من الكلمة، ما إعرابه، أما اللغوي يتكلم عن معنى الكلمات، أما الذي يتكلم في علم الصرف يقول يذهب يذهبان أذهب نذهب إلى آخره. في فرق بين النحوي وبين اللغوي، اللغوي قد يكون نحويا يتعلم علم النحو وعلم اللغة، فاللغويون هم الذين يقولون ما معنى هذه الكلمة، يفسرون لنا معاني الكلمات، هؤلاء هم اللغويون. العشرات العشرات من اللغويين ماذا فعلوا؟ فسروا استوى بالتولى، يأتيك شخص لا يعرف الفاعل من المفعول به، يعني مبادئ اللغة العربية، فشو بصير؟ بصير يتكلم في استوى واستولى. أنت أذهب ونذهب معرفة، استوى واستولى قاعد تناقش فيها وتلعن من فسرها من اللغويين، يعني ما بدنا نتكلم الآن عن علماء الدين الآخرين، اللغويون تكلموا بهذا. فشخص لا يعرف السباحة على الشاطئ يريد أن يغوص في الأعماق، ماذا نقول عنه هذا؟ غرق، غرق، لابد أن يغرق هذا الشخص الذي لا يستطيع أن يسبح على الشاطئ. كان في سفينة في عمق البحار ثم غطس، يعني بشكل عام لن يخرج سالما، مش هيك؟ في نسبة قليلة انه يخرج سالما، كيف؟ اذا نط واحد وراه وانقذه. اما هذا لا يعرف السباحة على الشط، اذا بتحطه على الشط بصير يلعبط مثل ما بقولوا. طب كيف هذا بده يشك من سفينة في عمق البحار عشرات ربما تكون مئات الامتار، ما بعرف قديش العمق، هذا ما بيحصل معه، غرق، سيغرق، خلص انتهى. فلهذا ترى الكثير من المشبهة المجسمة ينكرون على من فسر استوى بالتولى، مع ان اللغويين هذا شغلهم. مش نحن عم نقول انه النحويون ان النحويين شغلهم هو ان يتكلموا باخر الكلمة، والذين يتكلمون في علم الصرف يتكلمون بتغير الكلمة، حال الكلمة من يذهب الى نذهب الى اذهب الى ذاهب، كذلك علماء اللغة هذا شغلهم. استوى قالوا عنها استولى، من انت حتى تتكلم؟ بارك الله فيكم اكرمكم الله تعالى. هو يعني بصراحة المقدمة لم تنتهي حتى، لان علم اللغة العربية علم كبير، الكثير من الناس يهملونه، شوف فكروا انه خلاص. لا، نحن من عوام العوام، يعني اذا صح التعبير يعني طلبة العلم هم حفظة المتون، نحن لا نعرف اصغر المتون، متن ابي شجاع قد لا نعرفه، متن الاجرمية قد لا نعرفه، متن بالتجويد لا نعرفه، متن هذه المتون الصغيرة في العلوم لا نعرفها. اما هؤلاء طلبة العلم هم من حفظة المتون. انظروا الى الطبقات، انظروا الى الطبقات، يعني عالم رباني، عالم رباني، من هو العالم العامل بعلمه والذي يعلم غيره؟ هذا العالم الرباني. وطلبة علم على سبيل النجاة، نسأل الله ان نكون منهم، ولكن نحن وصلنا الى زمن الجهل فيه كبير كبير، لدرجة اننا يعني قد نعرف بعض الامور يعني ونظن باننا نعرف الكثير. هذا متن الآجر الرومية هو اصغر متن في علم اللغة العربية، وهو اسهل متن، وقد لا اتقنه. متن ابي شجاع من اصغر المتون في الفقه، قد لا اتقنه، قد لا اتقنه. يعني درجة طالب العلم، نتمنى ان شاء الله. طيب درجة طالب العلم نتمنى ان نصل اليها، ثم نرتقي بالدرجات ان شاء الله تعالى. ان شاء الله غدا اتابع في مثل هذا الوقت، يعني منذ حوالي ساعة من الان بدأت تقريبا، يعني حوالي الساعة 9 في كل يوم ان شاء الله، نتكلم حول علم النحو. ولا يظنن ظان بانني ضليع في علم النحو، لا لست ضليعا في علم النحو، ولكن الشخص يعلم الشيء الذي تعلمه، وهذه الأشياء التي تعلمتها سأذكرها لعل إخواني يستفيدون منها، ولعلها يعني تخدمهم عندما يشرعون في التدريس، عندما يبدأون في التدريس لعلها تخدمهم هذه الأمور. فلا أحد يظن بأنني ضليع، هذا متن الآجرمية. الآجرمية مطلوب، يعني ونحن عمرنا 7 سنين يمكن، مش هيك؟ طلبة العلم مش ببلشوا بهيك. بهاي الاعمار تقريبا بيكونوا حافظين الايه الروميه، بيكونوا حافظين مثل ابي شجاع، بيكونوا حافظين هذه المتون. نحن لوين وصلنا؟ لاي زمن وصلنا فيه؟ بيكون عمرنا 7 سنين مبلشين بالمتون كما تفعل الان جمعيه المشاريع جزاها الله خيرا في لبنان. يعني بدأ الطلاب الصغار يحفظون المتون. هؤلاء طلبة العلم، هؤلاء طلبة العلم، يعني إذا صح التعبير نحن من عوام العوام، هؤلاء طلبة العلم. فنحن نرجو الله تعالى أن يعني نكون داخلين يعني ضمن درجة طالب علم على سبيل النجاة إن شاء الله. غدا أتابع، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأسأل الله تعالى أن تكون نيتي في هذا الدرس حسنة، ويعني إن شاء الله نحسن النية جميعا عندما نستمع إلى هذه الدروس. والمطلوب أن ننتبه جدا، يعني أنه أن نتقن هذه اللغة، هذه لغتنا، يعني نحن محسوبين عليها، مش هيك؟ عرب، نحن عرب محسوبين على هذه اللغة، فلننتبه ولنتعلمها، ولما نتعلم سنفقه أكثر بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم وأكرمكم الله تعالى. إن شاء الله يعني أخفف أكثر إذا أطلت الآن، إن شاء الله غدا أخفف أكثر. بارك الله فيكم وأكرمكم الله تعالى. طب أخي المشرف أو أختي المشرفة، لو تضعون إشارة وتأخذون المايك. بارك الله فيكم، وإن شاء الله نهلل، لكن سأترك المايك ونحن نهلل في بيوتنا إن شاء الله. بارك الله فيكم وأكرمكم الله. تفضلي أختي المشرفة، ونهلل في بيوتنا ونفعل الأشياء التي نفعلها في المصلى لما ينتهي الدرس. بارك الله فيكم.